يوم أن مات إبراهيم نعم. ابن سيدنا نعم. رسول الله صلى الله نعم. عليه وسلم حصل الشمس إيه؟ خسوف. تمام؟ فقالوا لقد خسفت لأن إبراهيم قد مات، كأن الشمس قد حزنت يعني. ها؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الشمس والقمر آيتان، آيتان من آيات الله لا ينخسفان أو كسفان لموت أحد، إنما نقول إن الله وإن إليه راجعون. تعليقا على هذا، إن الأمين على وحي السماء أمين على عقول الناس. الله صادق. نعم. حتى ما مش قلت أعديها أعديها وماله إبراهيم لما مات يعني لا لا لا لا, لا تمر عليه. لا لا, لا لا لا لا هو معلم. الصدق الصدق نعم. الصدق هذه نعم. الصفة الأولى. طيب. الفطانة الذكاء تجمع كل الأنبياء، لازم يكون ذكي. كل الأنبياء ذكاء خارق اللي أرقى مراقل العقل الإنساني. طب هل كان سيدنا موسى، نحن نتناقش ونتعلم، كان سيدنا موسى ذكيا حينما وكز الرجل فقضى عليه؟ لا، هو سيدنا موسى رأى باطلا أمامه، رأى باطل، رأى رجلا مستضعفا. ما هو بني إسرائيل كانوا يعملوه في مصر، كانوا بيشتغلوا صخرة. يعني صخرة بني إسرائيل عبيد، عبيد ولا وياريت عبيده بس عبيد من غير مجانا مجانا مجانا يعني أمرنا بالطعام والشراب يأكل ويشرب فقط عبيد يعمل. سبحان الله سبحان الله. فسيدنا موسى لما شاف واحد مصري وهم هكذا يعني لابد أن الذي سخرهم فرعين بصدق يعني هم يكذبون ولا يصدقون وكذا وكذا وهم لا ينحنون إلا للقوة. هذه أخلاقيات. يعني يبدو أن الذي كانوا سخرهم بالفعل كانت قوة باطشة آنذاك. وإلا ما إن فرعون وهامان وقارون يعني سبحان الله كانوا خاطئين وجنوده كانوا خاطئين سبحان الله. فقضية أن أنا أنت بتسخر من بين جنسي مجانا وتشغله وبعدين كمان نزل تضربه في الشارع تضربه في الشارع فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى هو وكزه لم يقتله هو ريح ايده عليه. الوكز هو الضرب بخفة ضرب لا يؤدي لا يفضي الى موت. هو كان قوي سيدنا موسى يا الله اكبر عليه. فوكزه موسى فما كان من باب الدفاع عن الحق. هو يعني معذرة ان استطرد جانبه. هو كان الان بعث وكلف برسالة. لا لا لا كان عنده ما كان كلف. عنده 30 سنة كان ما كان كلف اصلا قبل التكليف بعشر سنوات. سيأتي هذا في عصمة الأنبياء. نعم نعم هذا في عصمة نعم الأنبياء. نعم. نعم. إذن الذكاء والفطنة. لا لا بد الذكاء والفطنة. الخلو من العيوب التركيبية. ما يكونش فيه شيء يعني مثلا ما يكونش أعور ما يكونش فيه شيء يعني ما عنده شيء يعني نقص في ذلك. يعني لازم يكون كامل. وقال سيدنا موسى كان في لسانه وقع يعني على النار لا مش وقع على النار هو كان في لسانه رتة. رتة اللي هو الألثخ. الذي ينطق هذا عيبه يعني لا هذا رأي هذا كلام من العلماء هذا رأي هذا رأي ولكن قال هارون هو أفصح مني لسانا هذا كلام سيدنا موسى تمام نعم. أفصح في إيه واحد عشر سنوات لا ينطق باللغة المصرية التي كان موجودا فيها وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كان فيها في مدين فلما أرسل نزل الرسول طب خلي هارون ده أصل المصريين ما شاء الله عليهم في تغيير اللغة واللهجة لا قوة إلا بالله. هذا بارك الله فيكم. يعني أنت في بعض. يعني هو قال هذه بعدما لبث في مدن عشر سنوات تزوج ومشي. فنسي لغته الأصلية. ومش نسي يعني مش فصيح كهارون. هو فصيح لكن هارون أفصح. أفصح. وهارون أصلاً كان هادئ السمت هادئ الطبع. نعم. فالهادئ دائماً يخرج كلمات واضحة. سيدنا موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع لنصرة الحق. قوي. شديد. هو طبيعته كده. نعم. طبيعته اندفاع لقوة الحق. فالنصرة الحق نعم. فبالتالي أن هارون هو أفصح مني لسان يعني ليس لعيب في سيدنا لا موسى لا لا لا لا أنه كان يبين الكلام لا لا, لا لا لا لا لا هو نفس القضية كده كان يبين الكلام أيضا كان يبين الكلام سيدنا موسى طبعا لا لابد بس هو الحسين قال وهو صغير كانت أنشطة فرعون مثلا فوقع لسانه على النار يعني فأصابه يعني لسانه وقع على النار كيف يعني ما هو برضو القصة إذا كان إذا كان المتقول مش عارف إيه المستمع يعني عاقل يعني سيدنا موسى لما كان الحسين ينطق الراء غينا كان عنده رتة كده فيقول رتة ورثها عن عمه موسى ينطق الراء غينا غينا يعني هو ناس يعني كده موجود الآن بالعكس دي من علامات الجمال صحيح يعني مش ليست عيب في النطق كما في اللغة الفرنسية الفرنسية باغي فال السلامة ما كان في نبي فيه عيب خلقي أبداً مثلا أبداً أبداً. لا لا لا لا لا يجب ان نقول عيب خلقي لأن الله ما خلق عيبا. ما نقول يعني مثلا عيب تركيبي في نقص ما، لكن العيب خلق لا، الله لا يخلق عيبا. خلاص فأردت أن أعيبه. العيب ليس من الله وإنما منا نحن. نعم. العيب الخلقي الله لا يخلق شيئا. وإن ولد مثلا أعور لا نقول لا نقول عيب خلقي. لا نقول تأدبا مع الله عز وجل. لأن الله لأن خلقه هكذا لحكمة يعلمها الله. لمصلحة سبحان الله. هو قد لا يفهمها وقد لا نفهمها نعم. ولكن هي لو قطع لمصلحته. 100%. لكن هو لو لو لو لو لو خير لاختار عوره. لو خير وفهم الحقيقة. نعم. قال قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تبارك الله. تفهم حقائق الأمور. ليس فيهم عيب تركيبي. عيب عيب يعني شيء يعني يشينه أو يعني سبحان. قوة بدنية فيهم مثلا. لا بد أن يكون. ما يكون ضعيف الدنيا. سبحان لأنه سوف قوة البدن تدل على أيضا من ضمن قوة التحمل. وما في تقريبا نبي أو رسول إلا ورعى الغنم. تقريبا. الغنم. انت لما تراقبها كده وانت ابن الحضارة ابن 2006 ميلادية لما تكون متوتر عايز تقصر بسرعة والاشارة تغلق عليك وانت عندك موعد لنشرة الاخبار ولا موعد للقاء مش عارف برنامج الشيخون عصب متعصب تاع صحيح. لا لو رعيت الغنم اياما او شهور ما يكون عندك هذه العصب وهذا هادئ. وذلك انا انصح كل الادارات الكبيرة من وزراء الى رؤساء وزراء الى يروح يرعى الغنم الاول قبل ما يتولوا عشان يصبر على الشعوب. اقول لك شيء سبحان الله لو دامك قطيع من 100 نعجة وخروف واحدة تروح فجأة كده قطيع تشذ ليه تعود تروح هو بهدوء يمشي ناحيتها ويرجعها وبعدين هي ماشي على تؤدة هو يمشي على تؤدة فأعصابه تهدأ صبر. لكن نحن الله. في عصر الصواريخ والسرعة وما نقول أصبحنا خلاص. فأنا أنصح حقيقة يعني من ضمن الدورات التدريبيه يروح يرعى الغنم في البتاع وبعدين يقعدوا على الرصاص يرعى الغنم سيدنا محمد صلى الله عليه طبعا الغنم في قرابيط في قرابيط في مكه. نعم. سيدنا موسى يعني حينما خرج من مصر ما رعى غنم رعاها اين رعاها اين ده قعد من سن 30 سنه سن 40 سنه يرعى الغنم 10 سنوات ربع حياته في الدعوه حينما خرج لما خرج ما راح مش مش هو مش وجد البنتين وجد بنتين هو سيدنا شعيب لا لا لا نعم سوف نأتي لهذا الكلام لكن طيب. لا لا ليس سيدنا شعيب لما قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتين هاتين على تأجرني على تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل للعشر سنوات دي كان يرعى الغنم. هم عشر أم ثمانية بالمناسبة عشر. سئل الرسول قال قضى أفضلهما وأحسنهما. نعم نعم لما سأل الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى يا رسول الله قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. فسأل جبريل. نعم. جبريل انت كنت موجود ايام موسى. موسى جبريل يعرف. نعم. كم قضى موسى عند الرجل الصالح ودي اثبات عملي لانه مش شعيب. الرجل الصالح مش شعيب. مش شعيب. سبحان قال الله. قال انظرني حتى اسأل العليم الخبير. الله اكبر. وهو شاهد. لانه غير مأذون له في الفتية. سبحان الله. احنا ما شاء الله واخدين اذن. هذا كلام خطير ما شاء الله. من غير اذن. احنا واخدين اذن من غير اذن. يعني سبحان الله. فقال قضى موسى أبر الأجلين وأطولهما. وأنا قلت من قبل ربما في لقاء سابق أن لما عدنا إلى التاريخ الدستور المصري القديم كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات. سبحان الله. فلما رجح هو مصر كانت عقوبة القتل سقطت. فقال فرعون ذروني أقتل موسى. يعني إيه اقتلوا قصاص. لا ذروني يعني ذروني أقتل ذروني اتركوني يعني طب ما تقتلوا تقتلوا لا لانه كان في قانون يعني مانع يمنعه انذاك. يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز قانون استثنائي، قانون طوارئ يعطل به القانون ويقوم بالقتل ابدا ما اخذ. طوارئ يعني اذا حتى نقف عند ذروني هو كانه يستاذن وكان هنالك مانع يمنعه من قتله. لان مهما كان في مجلس الله اعلم ولكن هو فرعون. فرعون لكن رغم يعني هو ذلك يقول ما يعجبه ويسمع ما يعجبه. رغم ذلك في اداره حاكمه. اليس فرعون فوق القانون؟ ده هو على وعلى فوق الناس انا لا هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون الأول. ان فرعون على في الارض والله فرعون هذا بالنسبه للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله وكانوا يستاذنوا من رعيته ذروني لانه لا يقدر ان يقف امام القانون اصحاب الحل والعقد لان القانون على الكل وهذا مثال ان هؤلاء حتى على فرعون كانوا واقفين عند قوانينه ديجول شارل ديغول فرنسا

من التكليف عند من أن يصير التكليف رسولا لم يصر. يصير رسولا خلاص تمام لكن قبل قبلها لا لا لا لا طب سيدنا ذنون تمام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نعم. طيب تعالى سيدنا ذنون نعم أحيانا الإنسان يريد من نفسه أن يصنع الخير طيب فهو رأى قوم لم يؤمنوا به نعم طيب طب إيه رأيك يا ذنون كأنما يخاطب نفسه أنا أترك هؤلاء وأروح لقوم أحسن منهم فذهب إلى قوم خرج مغاضبا من قومه أمر نعم. طبيعي أنتوا ليه نعم. مش تؤمنوا بالله زي صاحب الحق لما يوضح الحق ولا يؤمن به أحد نعم فذهب مغاضبا لمن لقومه لقومه وليس لله لا لا لا مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه من القدر وليس من القدرة من التضييق يعني فأما الله. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي إيه ضيق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق يعني يوسع لمن يشاء هنا فظن أن لن نقدر أن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون استئذان الوحي ليس بمعنى نستطيع ولذلك إن لم يتبحر العبد في اللغة لا تصدى لكتاب الله دي أقولها لأولادنا وبناتنا في البيوت يعني فظن أن لن نقدر كل كلمة أرجع أقول صح يا ابني تمشي ولا ما تمشيش لا اللغه دي سبحان الله لانها ماده القران نعم صحيح. ماده القران سبحان الله هنا كان مكلف ذنون كان مكلفا جميل فغضب من قبل ولم يصبر على لا لا هو ده كبشر ما هو بشر ما هو يغضب اين الصبر صبر الانبياء لا هو طالع عصيانهم له فقال طيب احنا هو قال انا ما انسحبتش من الدعوه انا اخذت اجازه من الدعوه انا لن ادعو لا انا اروح لناس تانيين احسن مش ربنا قال لسيدنا نوح يا نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون هو ابتأس سيدنا يونس ابتأس فظن ان لن نقدر على اي ضيق عليه الامر في ان يخرج دون استئذان الوحي وهذا هو خطأ صحيح بس خطأ ايه خطأ في القمم لكن هو ما استمر فنادى والفاء للترتيب والترتيب والسرعة فنادى لا هذا واحد غيره الله هو انا خارج في سبيل الله اساسا ورايح لقوم تانيين كثيرا ما نسمع هذا الكلام يلتقي من الحوت طب فين يعني سبحان الله لكن لا لما تاب ها هبطت عليه رحمة الله لا فأرسل إلى كذا أو يزيد لا أولا خرج في العراء وهو مذموم ثم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين طيب إذن كان قرار صائب بارك الله فيك سيدنا إبراهيم مسألة جن عليه الليل رأى كوكبا جميل هو قال هذا ربي هنالك من يقول أن سيدنا إبراهيم كان يعبد والعياذ بالله حاشا لله استغفر الله العظيم يعني لكن موجود هكذا يقول المستشرقون موجود انه كان يعبد الافلاك ويتامى العلمانية يقولون هذا صح يتامى الشيوعية ويقولون هذا. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر هذا ربي هذا نعم انت لما تجلس مع انسان مسلم تحدثه عن الدين نعم تعطيه حقائق تقول الله واحد ولا اله الا هو نعم ورسولنا محمد يقول عليه الصلاة والسلام والقرآن نعم بلى لكن لما تجلس مع واحد ملحد يقول له اصل القرآن يقول هو لا يصدق القرآن يبقى اعصاب اذن انت اغلقت الحوار بينك وبينه وتكلمه في ايه فين حدثه بقى منطق بمنطق عقل اضرب لك مثال بسيط نعم انا في جماعة اجانب عايزين وهم متخصصون في جامعة من الجامعات في الحاسب الآلي نعم قلت لهم يعني في برنامج ويندوز 95 ويندوز 98 وميلينيوم ما شاء الله كاتصل بالكمبيوتر اذا قلنا ان اليهوديه ويندوز 95 والمسيح والنصرانيه ويندوز 98 الاسلام ميلينيوم العجيب ان ويندوز 95 تقدم ل 98 98 تقدم للميلينيوم فاذا قلنا ان الاسلام ينسخ ما قبله يبقى يتكامل مع من قبله ولا يكذبه صحيح. بس المصيبه ان 95 و98 هم اللي بيكذبوا هي اصدارات فانت اذا حدثت من لا يؤمن يجب ان تدخل معه في الحوار الاستدلالي العقلي هكذا الخليل عليه السلام ماذا فعل هو دخل في مساله الاستدلال العقلي معهم قال خلاص انتوا بتعبدوا ايه بنعبد القمر طب وماله لما راى القمر بازغا هذا جميل هذا رب راح استنى لما قفل. لا لا طب لما يقفل امال الرب ياخد باله مني ازاي؟ مين ياخد باله من الثاني؟ وكانه يحاججهم على هذا. لا يحاججهم بهذا كان يثبت لهم يعني تفاهه حججهم. يعني هو قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا. لا لا لا قالها للاستدلال وللتنظير وليس للاعتقاد والاقناع. فلما راى الشمس بازغه قالوا لا سيبك من القمر خليك مع الشمس. قالوا ماله مع الشمس هذا ربي هذا اكبر على الاقل ده احسن من الايه من القمر. فلما افلت قال لا طب ده بس قال لئن لم يهديني ربي بعده لان هذا هذا منه. لا لا لا طيب ده يعني ده هذا رد على من لا هذا رد على لا لا لا من باب انه يقول لهم لولا هدايه الله عز وجل للعبد لما اهتدى الى الصراط المستقيم. عايز يقول انا هديتي من الله فانت يا عباد الله ما اهتديت بهدايه الله. انا من البدايه مهتدي بالله. انا من البدايه يقولها بس انا اجادل معاكم عشان للمناظره. قال على سبيل المناظره ايضا لكن انا لا أنا ليس بدافع منه لا لا لا لان لم يهديني ربي لان لم يهديني من قبل. من قبل انا كنت اضيء كنت زيكم كده. انا مش زعلان منكم بس ربنا يهديكم. لا نقف على رجلك يعني على رجلك لان لم يهديني ربي يقصد من قبل وليس لما قفل وخسفت الشمس والقمر الحشاه والخليط. الله اكبر عليه. لكنها جاءت بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس تقديم وتاخير. انتوا مش بتقولوا في اللغه في تقديم وتاخير؟ صحيح. طيب خلاص خدها بلاغيه. لئن لم يهدين ربي من قبل لكنت ضالا مثلكم اعبد القمر واعبد الشمس. وهذا من باب الاستدلال والمناظره والاقناع وليس باب الاعتقاد او التصديق. وبهذا نصل الى عصمه الانبياء حتى من ساعه تكليفهم بالرساله. ما اخطاوا وما عصوا الله تبارك وتعالى ابدا عليهم الصلاه والسلام الا اذا فهمنا فهما قاصرا في كثير من الامور. واحنا سوف ناتي في كل نبي لنقف ونتوقف ونستفيد ونشرح ولعل القصه نضرب بها المثل وننزلها الى الواقع. ادعو الله عز وجل ان يعني يرزقنا واياك والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات الاخلاص في هذا البرنامج. ربما نخرج به بفائده لي اولا ثم لمن يستمع. بارك الله فيك. لان في حاجه لان نتعلم. بارك الله فيك. شكرا لكم على هذا اللقاء. ودعنا نختتم بابيات شوقي الجميله التي قلتها فضلتكم في هذه الحلقه. توكل على الله. بارك الله فيك. يقول وهو امير الشعراء: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وغدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون.